وأحسن كفالته. نشأ صلى الله عليه وسلم متجنبا لدين المشركين، يتعبد على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان قومه يعبدون الأصنام لأنهم طرأ عليهم الشرك من عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان ملكا على الحجاز، فغير دين إبراهيم ونشر الوثنية في الحجاز وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز، انتشرت الوثنية في أرض الحجاز وغير دين إبراهيم عليه السلام، لم يبقى عليه إلا القليل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متجنبا وكارها لدين المشركين، نشأ على الطهر والعفاف والأخلاق الطيبة، نشأه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فكان يكره عبادة الأصنام، ولكن قومه يعبدون الأصنام، هذا شيء منتشر، فحبب إليه الخلاء ليبعد عن الأصنام وعن دين المشركين، فكان يذهب إلى غار حراء، غار في رأس الجبل الذي يسمى الآن جبل النور، وهو جبل حراء، وهو غار في رأسه مستقبل الكعبة، فجعل يذهب إلى هذا الغار يتزود من زوجته خديجة، يتزود معه بالزاد ويذهب إلى هذا الغار ويخلو فيه لعبادة ربه وليبعد عن المشركين ودينهم، شربهم للخمر إلى غير ذلك من أمور الجاهلية. كان يتحنث في هذا الغار الليالي ذوات العدد، ثم يرجع ويتزود مرة ثانية ويذهب إلى هذا الغار يخلو بربه وليبعد عن دين المشركين. فلما بلغ الأربعين صلى الله عليه وسلم من عمره، بعثه الله جل وعلا نبيا وأوحى إليه، بدأ الوحي، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بينما هو في الغار على عادته إذا هو بالملك جبريل عليه السلام جاء إليه فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة ولا يقرأ ولا يكتب أمي، قال له اقرأ، أمره أن يقرأ وهو لا يحسن القراءة، فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها من جبريل وجاء إلى خديجة، جاء إلى خديجة مرهوبا يرتجف من الرعب من رؤية الملك وفجأة مفاجأة الوحي له، وقال لها زملوني أي غطوني، اغتسل بماء ثم قال زملوني، فزملوه أنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، السورة التي مضت. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم عاد إليه الوحي مرة ثانية، وجاءه جبريل وهو متدثر بفراشه، فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر السورة، يا أيها المدثر قم فأنذر. فنجد حينئذ أن المراحل أربع: أولا الرؤيا، ثم الوحي بإطراء، وهذا صار به نبيا نبأه الله بإطراء، ثم أرسل بالمدثر قم فأنذر، هذه رسالة، هذه رسالة. ولذلك يقول العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فهذه مراحل مبدأ الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ننظر أولا أن الله علمه أولا، علمه قبل الدعوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم يأمره بالصلاة والدعوة قبل العلم، بل أمره بالقراءة أولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل على أن الذي يدعو إلى الله لابد يتعلم أولا، يكون على علم. ثم أمر بقيام الليل في سورة المزمل، لأن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه، لا بد أن يعمل بما علمه الله ثم يدعو إليه بعد ذلك. ثم في المرحلة الأخيرة قال له قم فأنذر، أولا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة. هكذا يكون الدعوة، تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا يا أيها المدثر، الأصل المتدثر، أدغمت الدال في التاء صارت المدثر، وأصلها المتدثر، وبعض القراء يقرأها على أصلها يا أيها المتدثر، أي المتغطي بلحافك، قم فأنذر، قم من رقادك ومن منامك فأنذر الناس، أنذرهم، حذرهم من الشرك وعبادة غير الله، قم فأنذر، أنذر الناس، وربك فكبر، ربك مفعول منصوب على أنه مفعول لكبر، أي كبر ربك، الأصل كبر ربك، ثم قدم المعمول فقال وربك فكبر، أي عظمه ونزهه عن النقائص والعيوب، عن الشرك، وعن كل وصف ذميم، عظم ربك سبحانه وتعالى لأنه عظيم، ربك فكبر، وثيابك فطهر. قيل المراد بالثياب الثياب المعروفة، اللباس، طهرها عن النجاسة، هذا فيه دليل على أن الصلاة اشترط لها الطهارة في الثياب، طهارة في البدن، طهارة في البقعة. وقيل المراد وثيابك فطهر، أي نزه أعمالك من الشرك، طهرها من الشرك، ثيابك أي أعمالك طهر من الشرك، أخلصها لله عز وجل. ولا مانع أن يراد المعنيان، يكون مطلوب تطهير الثياب الحسية من النجاسة وتطهير الأعمال من الشرك والمعاصي. طهارة مطلوبة، طهارة الحسية وهي تطهير الثياب، والطهارة المعنوية وهي تطهير الأعمال من الشرك، لأن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. وثيابك فطهر. والرجز، أصل الرجز الرجز بالكسر، والمراد به العذاب، فإن كشفت عنا الرجز أي العذاب. ثم ضمك الراء والرجز، مراد به الأصنام، مراد به الأصنام. قال بعضهم إنه إذا كسرت الراء الرجز فمعناه العذاب، وإذا ضمت فمعناه الأصنام. الرجز أي الأصنام. فاهجر، الهجر الترك، فيترك الأصنام وابتعد عنها وعن أهلها. والرجل فاهجر، الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بهذا، أن ينهى عن الشرك، يبتعد عن الشرك وينهى عنه، يبدأ بإصلاح العقيدة أولا ثم يتدرج بعد ذلك. الرجل فاهجر. أما الذي يقولون ندعو، الذين يقولون ندعو إلى الله ولا نتعرض لعقائد الناس، كل على عقيدته، ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل، هذا لا ليس من الدعوة في شيء. لا بد أن نصلح العقيدة أولا، نجتمع عليها ثم ننطلق منها إلى بقية الأمور، بقية الأعمال، هذا الأصل الذي نبني عليه. والرجز فاهجر، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تمنن، قيل لا تعطي العطاء تريد أن يرد عليك أكثر منه، تهدي الهدية تريد أن يرد عليك أكثر منها، تعطي العطاء تريد من أن تكافأ عليه. وقيل المراد لا تمنن بأعمالك، تعجب بها وتستكثرها، لن تعتبر ما تقدمه يسيرا من حق الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يراد المعنيان، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، لأن الذي يقوم بالدعوة إلى الله وينذر يتعرض لهذا من المخالفين المعارضين. ولربك فاصبر على ما تلقى في سبيل ذلك من المعارضين والمخالفين، اصبر على هذا ولا تكترف بما يعترض طريقك من المعوقات، فيكون صبرك لله سبحانه وتعالى، لوجه الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولربك فاصبر. هذه هي وصايا الله جل وعلا رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى الناس. وهذا الأساس الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رسمه له ربه. ثم إنه ذكر سبحانه بعد ذلك يوم القيامة لربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور أن هؤلاء المعارضين والمشركين لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على أعمالهم، ليسوا بمهملين ولا متروكين، كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لربك فاصبر فإذا نقر الناقور، يعني نقر النقر التصويت الصوت، والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، الناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عند قيام الساعة، نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق فيهلك كل من كان موجودا إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، ينفخ إسرافيل في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في هذا الصور في هذا القرن أرواح الأموات، فينفخ فيه فتطير كل روح إلى جسمها، لأن الله ينشئ الناس من القبور، تبنى أجسامهم وتعود كما كانت، حتى لو مررت بواحد وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان، يعود كاملا كما خلقه الله أول مرة، لكنه لا روح فيه. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دبت فيهم الحياة وعادت أرواحهم إلى أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور النفخة الثانية، وهناك نفخة ثالثة سابقة تسمى نفخة الفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، هذه نفخة الفزع. والنفختان نفخة الصعق ونفخة البعث هذه في سورة الزمر، فهي ثلاث نفخات، بعض العلماء يقول لا هي نفختان ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، الله أعلم. إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا اليوم صعب على الكافرين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرسل، وعلى الكافرين جميع الكافرين من أول الخلق إلى آخرهم كلهم يلاقون عسرا في هذا اليوم والعياذ بالله. فذلك يومئذ يوم عسير، والعسر ضد السهولة واليسر، أما على المؤمنين فإنه يكون سهلا، إنما يكون عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يقول الكافرون هذا يوم عسير، فهذا على الكافرين والعياذ بالله، لأنهم يواجهون كفرهم، يواجهون أعمالهم، على الكافرين غير يسير. ثم قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا، ذكر سبحانه وتعالى وعيد المعارضين لهذه الدعوة المكذبين بها، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو جهل صناديد قريش، لكن أشدهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان سيدا في قومه وكان مقدما ومعظما في قومه، مما غره وأغراه بالكفر وحمله على معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وأخرجته من بطن أمه ليس معه شيء، ليس معه شيء، وحيد من المال ومن الأولاد، ثم إن الله رزقه بعد ذلك المال والولد، لكنه لم يشكر الله عز وجل. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان له أموال في مكة، وكان ثريا، وفي الطائف أيضا له بساتين، وكان يسمى زهرة أهل مكة بعظم شأنه عندهم وثروته، مما غره بالله عز وجل. جعلت له مالا ممدودا أي كثيرا ممتدا، وبنين شهودا، بنين ذكور يبلغون 13 أو 9 حوالي هذا العدد، كلهم حضور عنده لا يسافرون، تقر بهم عينه ويسر بهم ويخدمونه، حضور عنده، وهذا من نعم الله عليه، مال وبنون، إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير الأولين، هو نفسه المغيرة الوليد بن المغيرة، وبنين شهودا أي حضور، ما يسافرون ولا ليسوا بحاجة إلى طلب الرزق لأنهم أغنياء، يتفرغون عند والدهم، يجلسون معه ويمشون معه ويأنس بهم ويفتخر بهم. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، مهدت له أي أزيده من المال ومن الأولاد، ولكنه لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم يطمع أن أزيد، يقول إذا كان هذه حالي في الدنيا فلا إن بعثت لأكون أحسن في الآخرة، يطمع أن يزيد حاله في الآخرة عن حاله في الدنيا من غير عمل صالح. وهكذا حالة الإنسان إذا طغى، فإنه يكفر بالآخرة ويقول لو فرض أنها صحيح وأنني سأبعث فإنه يكون أحسن حال مما هو في الدنيا. ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم يطمع ونزيد، قال الله جل وعلا كلا، نفي، نفي وزجر أن الله لن يزيده إلا ذلا وحقارة وصغارا، عكس ما كان يؤمله ويتمناه. قالوا فما زال بعد ذلك يتناقص، بعد أن قال الله كلا ما زال يتناقص ماله وأولاده حتى أخذه الله بالعذاب. ثم يطمع ونزيد كلا، هذه حرف نفي وزجر وتهديد. السبب إنه كان لآياتنا عنيدا، ولو أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لزاده الله من الخير وكانت الآخرة خير له من الدنيا، لكنه عاند ومع هذا يتمنى على الله الأمان أن تكون الآخرة له. إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معارضا لها كافرا بها، ومع هذا يطمع أن يزيد الله له من النعيم ومن المال. هذا من تمني المستحيل ومن الغرور والعياذ بالله. إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم بين الله جل وعلا ما ينتظره فقال سأرهقه صعودا، أحمله عذابا شديدا. صعودا قيل إنه يكلف الصعود في جبل في النار، يصعد ثم يهوي ثم يصعد ثم يهوي، وهذا ديدنه في النار والعياذ بالله. وقيل سأرهقه صعودا أي عذابا شاقا، عذابا شاقا صعبا يقاسيه في النار. سأرهقه صعودا كان لآياتنا عنه. إنه فكر ثم قدر، لما سمع القرآن أعجبه القرآن بحلاوته وأسلوبه ومعانيه وعذوبة ألفاظه، أعجبه القرآن فتحير فيه ماذا يقول فيه، ماذا يقول في القرآن لما سمعه. أثنى عليه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وأعلاه مورق أو نحو من هالكلام، أثنى عليه وقال إنه ليس بالسحر ولا بالكهانة. ثم إنه انتكس لما قال له قومه صبات، لما أثنى على القرآن وقال له قومه صبات يعني تركت دينك، عند ذلك انتكس وصار يذم القرآن بعد أن كان يمدحه. إنه فكر وقدر، فكر في القرآن ماذا يقول فيه، تحير. القرآن ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ولا ماذا يقول فيه، مع أنه رجل عنده خبرة بالكلام وخبرة بالسحر والشعر، إذا عرضه على هذه الأمور وجده مخالفا لها. إذا تحير في القرآن، فكر وقدر ماذا يقول، ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن، لأنه كان مرجع لقريش يقولون برأيه في قوله. إنه فكر وقدر فقتل أي لعن، القتل معناه اللعن، فقتل كيف قدر، تعجب من شأنه كيف قدر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبس، نظر في القرآن تأمل فيه، يصرف ماذا يقول، كيف يعتذر، كيف تحير في القرآن، ثم نظر في شأن القرآن، ثم عبس بوجهه وتفهر بوجهه وبسر كذلك البسور، شيء يظهر على الوجه من الكراهية والانتباض، ووجوه يومئذ باسرة، هذا وصف دم يعلو على الوجوه والعياذ بالله. ثم عبس وبسر ثم أدبر أدبر عن تأمل القرآن وذهب إلى أهله واستكبر والعياذ بالله استكبر عن اتباع القرآن وعن قول الحق في القرآن وهو يعلم أن القرآن ليس بشعر ليس بسحر ليس بكهانة ليس أساطير الأولين وليس من كلام البشر ما البشر ما يقدر على هذا ما يقدر أن يقول هذا الكلام أبدا كلام رب العالمين ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا أي القرآن إلا سحر يوثر أي وجده من بعد الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا سحر قديم نقله محمد وهو يعلم أنه ليس بسحر لكن يريد أن يبرر موقفه وأن يستر خزيه إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول البشر يقول من كلام محمد وهو في الأول يقول ما يمكن هذا يقول جربت السحر جربت الشعر جربت وليس هو كذلك ثم انتكس وقال إن هذا إلا قول البشر أي أن محمدا قاله من عنده قاله من عنده وليس هو من كلام الله فالرسول كذبه وافتراه والعياذ بالله وكلام الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله والمعتزلة من اعتقد عقيدتهم يوافق قول المغيرة بن شعبة قول المغيرة الوليد بن المغيرة يوافق قول الوليد بن المغيرة هذا إلا قول البشر الجهمية يقولون أنه من كلام جبريل أو من كلام محمد ليس هو كلام الله خلقه الله في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد فهو مخلوق تعالى الله عما يقولون إن هذا إلا قول البشر قال الله جل وعلا متوعدا له على هذا الكلام الذي وصف به كلام الله سأصليه سقر أصليه أيدخله النار فاصطلي به سأصليه سقر وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر هذا تفخيم لشأن النار تهويل لها كلمة ما أدراك هذا إما تعظيم للشيء وإما تهويل لشأنه ترويع به وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي اللحم ولا تذر العظام بل تحرقها ثم تعود كما كانت أبد الآباد يعذبون في جهنم والعياذ بالله لا تبقي ولا تذر وقيل معنى لا تذر هو معنى لا تبقي يكون من باب التأكيد ومن باب التأكيد لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر للجلد البشر المراد به الجلد أنها تلوحه بالحرارة تلوحه بالحرارة الشديدة وتنضجه والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم أدلناهم جلودا غيرها لواحة للبشر هذه أوصاف النار التي سيصلاها هذا الكافر المعاند المعارض وكذلك أشباهه من الكفرة والمعاندين والمعارضين لهذا الرسول وهذا القرآن من كل من جاء بعده إلى يوم القيامة عليها 19 أن يقوم على خزانتها، يقوم على خزانتها 19 من الملائكة الكرام الذين هم خزنة النار الزبانية، ولا يعلم عظم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يفلت أهل النار منها. وعليها هؤلاء الملائكة الأقوياء الشداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء هم خزنة جهنم والعياذ بالله، وهم من الملائكة الأقوياء الذين لا مطمع فيهم لأحد أن يغلبهم أو أن يسترحمهم أو يستعطفهم، لا مطمع فيهم لأحد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 19 ملائكة، ليسوا 19 من البشر، لأن أبا جهل لما سمع عليها 19 قال أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، يحسبهم بشر، ولنا أكفيكم أكثرهم، أنتم كفوني الباقين ونطلع من النار، استهزاء. وهذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليدبروا آياته، دبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ليدبروا آياته، تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ، وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليدبروا آياته.